يقولون إن كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، من هو اللي يقولون؟ يقول ما صحة ذلك وأيهما أعلى درجة، المحدث أم الفقيه؟ ما دام كل محدث فقيه وليس كل محدث فقيه، أنت حكمت بنفسك محدث الفقيه أعلى من الفقيه فقط بدون. ويقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ أنا بختصر ولا الكلام طويل. الرسول رسول ورسالة ومرسل ومرسل إليه، أربعة عناصر. النبي نبي ونبوة ومنبي، ثلاث عناصر. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات قرر أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين وقع فيهم الشرك، أما النبي فهو من أوحي إليه، ولا يعني ذلك أنه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأظننا أطلنا، والإخوة عندهم يعني ارتباطات في المعذرة، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.